يقيم بعض من سيماهم الاستقامة بعض الدورات التي يسمونها بالبرمجة اللغوية العصبية، يستطيعون من خلالها المشي على النار وعكس الحديد بحناجرهم. هذا مثل ما سبق، هذا من عمل الشيطان، وهم من عملهم هم، ويظهر للناس خلاف الحقيقة، يجري على أعينهم القمرة فيبصرون الشيء على غير حقيقته، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس استرهبوهم. هذا تخيل شيطاني لا نصدقه أبدا، سواء سميت برمجة عصبية أو سمه ما تشاء، أو سرك أو سمه ما تشاء، أو رياضة سمه ما تشاء، هو سحر. نعم.